فيش غيرنا اللي ريحكو, ما فيش غيركو اللي جرحنا وفرحنا وما فرحنا, وحقنا جاي مطرحنا, وحتجونا بتشتاقوا هتشتاقوا لحبنا لما هتلاقوا, ما فيش غيرنا اللي في هموكو في صبرنا مين بيستحمل وجهنا وقولنا هنكمل, وكل حبيبي هتحتاروا وحبكوا قل مقداره, خسارة شوقنا كان غالي عشان ما نكونش ظل منكو, هتيجوا تشوفوا ده بعينكو ويبقى ربنا يعينكو, ده كل فراق لأسراره, هتحتاروا تعيشوا الليل صغاروا زينا ليالي, وهتحسوا اللي بنحسوا, وعمركوا راح يضيع نهاري.